بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في درس أمس إخواني في الله في الواسطية كان الحديث عن الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. ننتقل الآن إلى مبحث، نجعله المبحث الأخير حتى لا نستفيض في هذا الباب، ولا باب الكلام طويل جدا. ننتقل إلى العروج على أقوال المخالفين. طبعا المخالفين كثر في مسألة القرآن، ومن خالف أهل السنة في مسألة هل القرآن كلام الله أم لا، إنما يعود أصل الخلاف في أصل صفة الكلام. الخلاف في أصل صفة الكلام ظهرت آثاره في القرآن، واضح؟ الخلاف في مسألة إثبات كلام الله هذا الذي أثمر الخلاف في مسألة القرآن، هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله. ولهذا من فهم قضية الكلام عند الفرق الضلال سيعرف ما الذي يقولونه في كتاب الله جل وعلا. والفرق في هذا الباب تنوعت، فمن أهل البدع من يرى إلى أن القرآن أن كلام الله جل وعلا مخلوق منفصل عن الله، أن كلام الله مخلوق منفصل عن الله، وأن معنى أن الله متكلم بمعنى أن الله خالق الكلام، بأن الله خالق الكلام. وقول آخر من المبتدعة، وطبعا هذا قول قاده الجهمية والمعتزلة، القول آخر في كلام الله من قال بأن كلام الله معنى قائم في ذات الله أزلا وأبدا، لا بحرف ولا يتعلق بمشيئته، وهذا الذي عليه الماتريدية والكلابية والأشاعرة، بأن كلام الله عز وجل هي صفة قائمة في ذات الله دائما وأبدا، ليست بصوت وليس متعلقة لا بمشيئته ولا بقدرته. هذا كلام الأشاعرة والماتريدية والكلابية. القول الثالث من قال بأن كلام الله جل وعلا إنما هو كلام قديم تكلم به في الأزل ثم لم يتكلم بعد ذلك، فيرون أن كل كلام الذي تراه الآن في القرآن وما سيكون يوم القيامة هذا كل الكلام لا تظن أنه سيقع في حينه، لا، ما سيقع في حينه، وإنما هذا كلام قد تكلم ربنا فيه في الأزل، كلامه كان أزلي قديم ثم لم يكن متكلما بعد ذلك. هذا قول جماعة مبتدعة. جماعة أخرى وهم الكرامية، وهم يقولون نعم أن الكلام صفة متعلقة بالله جل وعلا وأن الله يتكلم كيف شاء، لكن وما أدراك ما لكن يرون أن الله جل وعلا حدث له الكلام بعد أن لم يكن متكلم، فيرون أن الكلام صفة حادثة لله، صفة حادثة لله، وهذا قول الكرامية، وهم خالفوا في ذلك أهل السنة، فهم شابهوا أهل السنة في باب من أن الكلام صفة ثابتة لله وأن الله عز وجل يتكلم كيف شاء، لكن خالف في البداية، فقالوا لكن الله عز وجل ما كان متكلما، فيرون أن الله عز وجل لم يكن متصف بصفات، وإنما طرأت عليه الصفات، لم يكن متكلما، لم يكن قادرا، لم يكن صاحب إرادة، لم يكن، ثم طرأت هذه الحوادث عليه فأصبح متكلم وأصبح قادر وأصبح. طبعا هذا من أقوال الكرامية الذي خالف فيها أهل السنة. من أعظم شبه، طبعا هذه من أهم المدارس، وإلى المدارس كثيرة جدا الذي خالفوا في صفة الكلام، أقوالهم هذه انبثقت في القرآن، فمن قائل بأن القرآن مخلوق، من قائل أن القرآن هو كلام نفسي، من قائل بأن القرآن قد تكلم الله به في الأزل ثم ما تكلم، إلى آخر الفلسفات التي خرجوا فيها عن العقل والنقل. من أعظم شبه المبتدعة في مسألة الكلام حيث اتحدوا فيما بينهم على أن الله ما يتكلم. لماذا الله ما يتكلم؟ قالوا الكلام إذا أثبتنا الكلام لله فإن هذا يجرنا إلى أننا نصف الله بأشياء. قال لأن الكلام يحتاج إلى ماذا؟ قال يحتاج إلى آلات. ما يقع كلام إلا بآلات النطق، من الأسنان، من الأضراس، من اللسان، من الشفة، من الحنجرة، من الحبال الصوتية، من. قال فإذا قلنا بأن الله متكلم سبحانه وتعالى فهذا يجرنا إلى أن الله تعالى الله عن هذا القول. فقالوا فتنزيه الرب، تنزيه الرب عن هذه الصفة وما تحتويها من أعضاء وآلات نمنع عن الله أن الله يتكلم. أرد أهل السنة على هؤلاء، قالوا يا قوم اتقوا الله فيما تتكلمون فيه في الله جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بالكلام بأنه يتكلم، والأدلة قد مضت معنا في دروس خلت آيات وستأتي معنا الأحد، وقد قام إجماع الأمة على أن الله يتكلم وأن الله عز وجل كلامه يليق بجلاله، مع نفي التمثيل والتشبيه. قال جل في علا عن نفسه ليس كمثله شيء. فالإنسان مهما تخيل ومهما تصور في صفات الله اعلم أن الله على خلافه، كما يقول العلماء إذا ذهب عقلك بك إلى إثبات شيء من صفات الله، كيفية الصفة، اعلم أن الله على خلافه مباشرة، اعلم أن الله على خلافه. لا يمكن العقول أن ماذا تستوعب ماهية الرب. فما الذي أحوجكم إلى هذه المقالة؟ لا يجوز. أنتم بهذا الحال أنتم الآن شبهتم الله بخلقه. هذا لا يجوز أن يشبه الله بخلقه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني باختصار جدا، قولكم بأن ما من كلام إلا ويحتاج إلى هذه الأعضاء، وسبحان الله من يقول بهذا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تسبيح الطعام بين يديه؟ سبحان الله سبحان الله، الطعام يسبح بصوت. هل الطعام فيه حنجرة وفيه شفاء وفيه أسنان؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إني لأعلم حجرا بمكة كان إيش يسلم علي، حجر يسلم على نبينا، هل هذا الحجر فيه أسنان وفيه أضراس وعنده مخارج حروف؟ هل يقول بهذا عاقل؟ ألم يكن نبي يخطب على منبر ثم سمع ببكاء الجذع وهو يبكي، والبكاء نوع من أنواع الكلام، هل كان الجذع فيه آلات النطق حتى يبكي ويصيح؟ كم وكم الكتف الذي أكل منها ونهس نبي من كتف الشاة المسمومة تكلمت قالت إني مسمومة، هل هذا الكتف المشوي الذي نهس منه نبي نهسه، هل هذا الكتف كانت له لسان؟ أنا مسمومة هكذا وخرج وحنجرة. ما لكم يا قوم ما تعقلون؟ هل كل كلام يستلزم هذا؟ أجيبوا بربكم. لا آدم الله ما يستلزم، سبحان الله. إذا أنتم الآن اقتنعتم بأنفسكم أن هذه الكلمات وهذا الحوار الذي تم من هذه المخلوقات من جمادات ليست على الذي أنتم قد طرحتموه، لا أسنان ولا أضراس ولا لسان ولا شفة ولا حنجرة ولا حبال صوتية، فلماذا تلزمون هذا في حق الله جل في علاه؟ هذا هوى، هذا تعنت. فلتفهم يا عبد الله هذه المسألة حق الفهم. كذلك من الشبه وخاصة عند الأشاعرة، لأن أقوى النقاش مع الأشاعرة وهو المذهب السائد عندنا الآن الأشاعرة. الأشاعرة في مسألة الكلام يرون أن كلام الله نفسي، الكلام قال يقول الكلام نفسي، ليس من شرط الكلام أن يكون مسموعا، قالوا هكذا، ليس من شرط الكلام أن يكون مسموعا، أن يكون ملفوظا، أن يكون منطوقا، أن يكون بصوت أو حرف، لا ليس شرط. طبعا نحن نخاصبهم على اللغة العربية، تقول إيش الذي عندكم يا أشاعر؟ أبين عن عقيدتهم، قال نقول بأن الله يتكلم بكلام نفسي، كلام الله كلام نفسي، نعم هو يتكلم لكن كلامه نفسي في ذاته. طيب وكيف وصل إلى جبريل؟ تأتي بعد ذلك الفلسفة، إما أن الله أوجد الذي في نفسه إلى روع جبريل، أو أن جبريل اطلع على ما في الله تعالى الله عن هذا القول. المهم لهم فلسفة في هذا الباب. يهمني في هذا كل مسألة أن الكلام يعد كلاما نفسيا. لهم في ذلك أدلة، ومن أعظم أدلتهم ما ذكره الشاعر العربي، وهو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. انتبهوا لهذا البيت، هذا مما يتكئ عليه الأشاعرة: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت لماذا الأشاعرة يستميتون عليه؟ لأن هذا الشعر، أقول لك هذا بيت عربي نستدل به، ما فيه، قال الشاعر بأن الكلام في الفؤاد في القلب، هذا الكلام ليس الكلام يكون ظاهر، لا، في القلب في النفس. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فقط. اللسان عندما أعبر إنما هو دليل عما في قلبي من الكلام. انتبه، إنما ما أنطق به إنما هو أمارة وتعبير عن الكلام الذي في نفسي، هكذا يقول الشاعر. فقالوا إذن الشاعر أثبت، وهو شاعر عربي وتفهم به اللغة العربية، على أن هذا الشاعر أثبت أن الكلام في النفس، وما كان في النفس وما كان في القلب وما كان في الفؤاد يسمى كلاما. هذا الذي، وبهذا يلوحون بهذا البيت على أهل السنة. كيف الرد؟ الرد عليهم إخواني في الله من عدة أمور. الرد الأول أن يقال الأشاعرة إخواني في الله في باب الاعتقاد يقولون بأنه لا يقبل خبر الآحاد. الأشاعرة في باب العقيدة يقولون لا يقبل خبر الآحاد في باب الاعتقاد. فنقول: وسبحان الله، فما بالكم الآن تأتون إلى بيت شعري لشاعر تستدلون عليه في باب اعتقادي، أليس هذا من خبر الآحاد؟ لأنهم هم بأنفسهم لو أتينا بحديث في البخاري، في البخاري وفي مسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله إن الله ينزل، قال: وقف وقف وقف، إيش ينزل؟ هذا خبر آحاد، يلا. وينصرحون بهذا خبر الآحاد، يرد مباشرة عنده، قال: لا تشوش علينا بخبر الآحاد، خبر الآحاد هذا ظني، ظني الدلالة وظني الثبوت، ما نأخذ به. والآن ما جاءكم شاعر قال شاعر إن تعال تعال تعال شوفي أهل، يا سبحان الله، في البخاري ومسلم رميتم به، وبيت شعر عربي تأخذون به، أليس هذا خبر آحاد وهذا خبر آحاد؟ لو كنتم على التأصيل الصحيح لرددتم هذا وهذا، وما تأخذون إلا ما تواتر نقله إما من السنة وإما من أقوال العرب والشعراء. الرد الثاني في هذا الباب إخواني في الله الطعن في صحة هذا البيت. طبعا هذا البيت ينسب لمن؟ للأخطل، ينسب للشاعر الأخطل. هذا البيت الذي يذكر عن الأخطل لم يوجد. يقول أبو محمد الخشاب رحمه الله، يقول أبو محمد الخشاب رحمه الله قال: فتشت شعر الأخطل، فتشت شعر الأخطل المدون، فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت. قال: فتشت شعر الأخطل المدون كثيرا فما وجدت هذا البيت. إذن ينبغي يا أشاعر أنكم تتأكدوا من صحة هذا البيت قبل أن تلوحوا به وقبل أن تحتجوا به. هذا وديوانه موجود وليس هذا موجود في ديوانه. كذلك ثالثا من الردود على هذا البيت أن هذا البيت وجد في كتب الأدب، كما قلنا أصله ما وجدناه، لكن المشهور في كتب الأدب أنه جيء لنا بلفظ آخر، جيء لنا بلفظ آخر، وهو: إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل البيان على اللسان دليلا، بلفظ إن البيان ليس إن الكلام، إن البيان. فعندي هذه كذلك من الصيغ المتداولة عند أهل الشعر وأهل الأدب، بلفظ إن البيان ليس إن الكلام. فإذا صح إن البيان، وهذا الأصح أصلا لما سيأتي معنا، أصل أن المقصود بيان، لكن هذا موجود. إذن قولكم إن الكلام مع التحقق من صحة نسبة البيت ينبغي النظر في هذه الألفاظ الذي وردت كذلك في كتب الأدب على أن هذا هو اللفظ الصحيح للبيت الشعري، إن البيان وليس إن الكلام. رابعا من الردود، هل يصح أن نثبت عقيدة وصفة من صفات الله جل وعلا بهذا النحو الذي يخرج عن نطاق الكتاب والسنة والإجماع اعتمادا على بيت شعري؟ زد على ذلك أن هذا الشاعر نصراني، نصراني، فائدة، فائدة يا عبد الله، من الأخطل؟ من هو الأخطل؟ الأخطل هو شاعر عربي نصراني، شاعر عربي نصراني، ولد في الشام، ولد في الشام، واسمه غياث ابن الصلت، واسمه غياث ابن الصلت، وكنيته أبو مالك، وكنيته أبو مالك، ومات وهو نصراني، ومات وهو نصراني، وكان يعلق الصليب على صدره، وكان يعلق الصليب على صدره، وكان مسرفا في شرب الخمر. شاعر عربي نصراني ولد في الشام، واسمه غياث ابن الصلت أبو مالك، مات على النصرانية، وكان يفتخر بهذه الديانة، فكان يعلق الصليب على صدره. ليس فقط فاسد في اعتقاده، بل حتى فاسد في أعماله، فكان مسرفا في شرب الخمور. هذا هو من الأخطل. أبالله عليكم، أمثل هذا يؤخذ قوله في فهم صفة من صفات الله على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة؟ عجيب هذا الاستدلال إخواني في الله، عجيب جدا. خامسا، مما يرد به هذا البيت، إن الكلام لفي الفؤاد. إذا علمنا أن الأخطل نصراني، فكيف نعتمد على النصارى في باب هم قد ضلوا فيه ضلالا عظيما، ألا وهو باب الكلام والكلمة؟ النصارى اختلفوا فيما بينهم في عيسى عليه السلام، هل هو كلمة الله أم أنه وجد بكلمة الله؟ النصارى اختلفوا في مسألة الكلام، هل عيسى عليه السلام هو كلمة الله أم أنه وجد بكلمة الله؟ اضطربت النصارى اضطرابا عظيما، وهم في هذا المعترك يأتي نصراني ويقول إن الكلام لفي الفؤاد. نأتي نحن أهل السنة والإسلام فنأخذ مسألة في مسألة من خصائص النزاع عند النصرانية الذي اختبطوا فيه، ما عرفوا حتى حقيقة عيسى عليه السلام في مسألة الكلام، هل هو الكلمة أم أنه وجد بهذه الكلمة؟ ثم نأتي إلى هذا الباب الذي اضطربوا فيه، نستدل بدليل عقدي على عقيدة من عقائد أهل السنة والإسلام، هيجوز هذا الضلال. فالشاهد إخواني في الله أنك بهذه الردود تعلم بطلان ما عليه الأشاعرة من استدلالهم بهذه المسألة. أكذلك مما ينبه عليه في الرد على الأشاعرة مسألة، ما يتعلق بحقيقة الكلام، ما يتعلق بحقيقة الكلام. الأشاعرة كما رأيت من البيت السابق، هم يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن ما يستدلون به من أن الكلام ليس من شرط الكلام أن يكون صوتا، ليس من شرط الكلام أن يكون منطوقا، ليس من شرط الكلام أن يكون ملفوظا، ليس من شرط الكلام أن يكون صوتا مسموعا بحرف، ما شرط هذا. ولهذا يبحثون عن أشياء يرتكزون عليها ولا بد. حتى وجدوا هذا البيت الشعري من نصراني متهالك، ويبحثون أشياء ودلالات عقلية. طيب أأتي إلى دلالة وينبغي أن تفهموها يا طلبة العلم، وهو قالوا أنتم يا أهل السنة تعتقدون هذا، تعتقدون أن الكلام ليس شرط أن يكون مسموعا ولا ملفوظا. نقول نحن قال نعم أنتم. أين هذا؟ لو قال أشعري دخل منزل أهل السنة، يا أنا أسألكم سؤال قبل هذه مسألة عقدية، يا أسألكم يا طلاب المركز الفلاني، ما معنى الكلام، ما معنى الكلام لغة واصطلاحا؟ دعونا من مسألة عقدية، أسألكم كطلاب، أنتم درستم التحفة؟ قلنا نعم درسنا، درسنا يا أشعري درسنا. خايضة سمعوني، ما معنى الكلام؟ لنجد أننا سنقول بأن الكلام هو كل ما تحصل بسببه إيش؟ فائدة. الكلام كل ما تحصل بسببه فائدة، كل ما أعطى فائدة يسمى كلام. فيقول الأشعري يكفيني هذا منكم يا أهل السنة، فها أنتم اعترفتم لي بأن الكلام ليس من شرطه أن يكون ملفوظا، ليس من شرط أن يكون مسموعا، بل كل ما أعطى فائدة يسمى كلاما. وهذا صحيح، وهذا خطأ، خطأ أننا نعرف الكلام بهذا التعريف. من درس التحفة مثلا نجد أن هذه من الأشياء التي يصبح الكثير من طلاب العلم يكتبونها ويمشون ويحفظونها. الكلام هو كل ما تحصل بسببه فائدة من خط أو إشارة، إما كلام أو غير كلام. لا لا، من قال بهذا؟ قال هذا درسناه في التحفة، هذا غلط. ونبه على هذا، هذا غلط. والمبتدعة استطاعوا من خلال بعض المصطلحات التي وضعوها هم في كتب اللغة أن يلتبسوا بذلك ماذا؟ مدخل بدعتهم. وهذا من مداخل المبتدعة على أهل السنة في مسألة الكلام، هذا التعريف الذي يمشي معنا الآن. ما من تجد في مراكز أهل السنة هنا وهنا إلا والطلاب يحفظون هذا المثل، الكلام هو ما تحصل بسببه فائدة من خط أو إشارة، من كلام أو غير كلام. لا غلط، غلط. لماذا غلط؟ لأننا بهذا إخواني في الله اعترفنا على أن الكلام ما يكون صوتا ولا يكون نطقا ولا يكون مفهوما أصلا ولا يكون بحرف، بل كل ما أعطى. ويدخل في ذلك الدوالي الأربع، الدوالي الأربع مثل النصب، مثل العقد، مثل الإشارة، مثل لسان الحال. هذه الأشياء تعطي دلالة، لكن هل تعتبر كلاما؟ لا، ما تعتبر كلاما. النصب أضع نصب طيبة سهم، إيش تفهم؟ تفهم أن هذا هنا طيبة. هل هذا يسمى كلام النصب؟ لا، ما يسمى كلام. الإشارة هل يسمى كلام؟ أنا جالس، ماذا يفهم مني؟ تعال جاء، ماذا يفهم مني؟ اجلس انظر إليه، ماذا يفهم مني؟ اكتب، يفهم مني؟ اخرج. طيب هذا ما تكلم ولا كلمة الآن، هل يعد هذا كلاما؟ ما يعد كلاما أصلا، هذه إشارة ما تعد كلاما. لسان الحال، لسان الحال ما تعد كلاما. هذه الدوالي، ما اسمها الدوالي الأربع في اللغة، ما تسمى كلاما. إذن ماذا نفهم؟ نفهم أن وضع هذا التعريف في كتب اللغة غلط. من يعرف الكلام بأن ما تحصل به فائدة هذا غلط، بل هذا مدخل على أهل السنة. ولهذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكلام في اللغة العربية لابد له من أمرين اثنين، لابد من أمرين اثنين، ما هما؟ اللفظ والمعنى، لفظ ومعنى لابد. ما يسمى الكلام كلاما إلا بلفظ، فمن لم يتكلم فليس بكلام، من لم يتكلم ما يسمى كلام، فالذي يشير ما تكلم، والذي يضع النصب ما يتكلم، والذي يعقد العقد ما تكلم، ما تكلم عندي، هذا ليس بكلام. ولهذا في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، ماذا نذرت؟ عدم إيش؟ ما تتكلم. لما جاءت إلى قوم ماذا قالوا؟ سألوه عن هذا، ماذا قالت مريم؟ فأشارت، انتبه، وعدت أنها لن تتكلم ثم فأشارت إليه. الآن هل هي بالإشارة تكلمت؟ لا، ما تكلمت هي، فدل على أن الإشارة ليس كلام، الإشارة لا يعد كلاما. فلهذا إخواني في الله، فقال العلماء كما أبين ذلك شيخ الإسلام على أن الكلام لابد أن يكون لفظا ملفوظ ويكون له معنى، لابد من معنى. لو أحد قال أقول لفلان قبره مثلا، يعني قل قبره، هذا كلام مغلوط، هل يسمى هذا كلاما؟ لا، ما يسمى كلاما، ما له معنى، ما دل على معنى أصلا. فالذي ينطق بأشياء ليس لها ذيل وليس لها رأس، كلام هكذا ملخبط، هذا ما يسمى كلاما. فالكلام كلام عند العرب بأمرين، لفظ ومعنى. ولهذا عرف ابن فارس رحمه الله بأن الكلام هو نطق مفهم، نطق مفهم، هذا هو الكلام، وهذا هو التعريف الصحيح الذي يجب على الناس أن يسيروا عليه في معنى الكلام لغة، هو نطق مفهم، نطق لفظ، مفهم فيه معنى. فهذا لابد إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.